السؤال: نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت في الازدياد داخل المستشفيات، وهي دخيلة على المجتمع المسلم حيث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية الكافرة، ألا وهي إهداء الزهور للمرضى، وقد تشترى بأثمان باهظة فما هو رأيكم في هذه العادة؟ الجواب: لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها، فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم ولا تجلب صحة ولا تدفع الأمراض، حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الماكينات، وبيع بثمن رفيع ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدنى تفكير. فإن هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين، ثم يرمى بها في النفايات بدون استفادة. وكان الأولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين. فعلى من رأى أحدا يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين. الهامش: اللؤلؤ المكين، من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين 58 و59. انتهى الهامش. السكن مع عائلات أمريكية. السؤال: هل يجوز السكن مع عائلات أمريكية للاستفادة منهم في اللغة؟ الجواب: خير للمسلم أن يسكن مع المسلمين، فإن الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنة وتبلد النفس في النواحي الدينية والفتور أو الكسل عن أداء الواجب الإسلامي ونوافل الخير، فتحري المسلم العزل عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أحفظ لدينه وأسلم لأخلاقه. فإن اضطر أن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات إسلامية، وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات منه، ولا يجوز أن يسكن مع عائلات كافرة فيها رجال ونساء، فإن المعروف فيهم عري النساء وعدم المحافظة على الأعراض، وفي ذلك فتنة عظيمة وذريعة إلى الفاحشة وفساد الأخلاق. وليست حاجته إلى الاستفادة في اللغة من العائلات الكافرة أمريكية أو غيرها بمبرر له أن يختلط بهذه العائلات، فإن لديه مندوحة للاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصة والمحادثة مع الزملاء بها دون السكن مع العائلات الكافرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الهامش: فتاوى إسلامية اللجنة الدعوة، الجزء الأول، الصفحة 90. انتهى الهامش. الطهارة. صاحب الحدث الأصغر ومس المصحف. الهامش: كتاب الدعوة، الجزء الخامس، ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 50 و51. انتهى الهامش. السؤال: نرجو إفادتنا عن حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر. الجواب: قراءة القرآن الكريم لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف، لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الإنسان على طهارة. وأما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا حتى يغتسل، ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن، مثل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أو نحو ذلك من الأذكار المذكورة، من الأذكار المأخوذة من القرآن الكريم. القبلة لا تنقض الوضوء. الهامش: فتاوى المرأة، ابن عثيمين، الصفحة رقم 20. انتهى الهامش. السؤال: زوجي

في الزكاة رقم 1477 ومسلم في الأقضية رقم 593 من حديث المغيرة ومسلم في الأقضية رقم 1715 من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم. أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي الجواب على سؤال الأخ. نقول له: أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأنت لست مسؤولا عنها، لا تبقيها ولا تؤويها، ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها أن تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأكل غيرها من الكلاب. استعمال حبوب منع العادة لأداء الحج. الهامش: فتاوى المرأة، اللجنة الدائمة، الصفحة 89. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع العادة أو تؤخرها في وقت الحج؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العادة، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص محافظة على سلامة المرأة، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس. حكم مس الكافر لترجمة القرآن. الهامش: مجلة البحوث الإسلامية رقم 45 ابن باز صفحة رقم 115. انتهى الهامش. السؤال: يوجد لدي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، فهل يجوز أن يمسها الكافر؟ الجواب: لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن، فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك، لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن، وإنما لها حكم التفسير، وكتب التفسير لا حرج أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة، وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية، والله ولي التوفيق. ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ الهامش: فتاوى الفوزان تدبر القرآن. انتهى الهامش. ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ السؤال: ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، سواء كانت قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة حفظا عن ظهر قلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبسه عن القراءة إلا الجنابة، فكان يقرأ متوضئا وغير متوضئ. أما المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه، لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر. قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، سورة الواقعة الآية 79، أي المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمرو بن حزم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر. الهامش: رواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن صفحة رقم 199، والدارمي في الطلاق رقم 2183. انتهى الهامش. وهذا باتفاق الأئمة أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس، أو يمسه من وراء الثوب أو من وراء كمه. يجوز لمس الشريط المسجل عليه قرآن للجنوب. السؤال: نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، فما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهما جنابة، أو المرأة إذا كانت حائضة؟ هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟ الهامش: فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم 9620 عبد الله بن غديان عضو، عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس. انتهى الهامش. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الجواب: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابة ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 76 و77. انتهى الهامش. السؤال: هل مس الذكر يفسد الوضوء؟ حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء، هل هذا صحيح؟ الجواب: ورد حديثان في مس الذكر، أحدهما فيه أنه ينقض الوضوء، والثاني أنه غير ناقض. الهامش: الحديث الذي قيل أنه ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان ترفعه من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد في الجزء السادس في الصفحة 600 بعد 400، وأبو داود في رقم 181، والترمذي رقم 82، والنسائي رقم 444 445 446 447، وابن ماجه رقم 479، وهو حديث صحيح. وأما الحديث الثاني أنه غير ناقض، فهو حديث قيس ابن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه؟ أو قال: بضعة منه، أو بضعة منه. رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 22، وأبو داود رقم 182، والترمذي رقم 85، وابن ماجة رقم 483. قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرى على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته، وحديث بسرى قد احتج بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة، وهذا الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل عن شرط الشيخين. انتهى. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرى ليس بصحيح. وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرى ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح. التلخيص الحبير، الجزء الأول من الصفحة 31 بعد 100 وحتى الصفحة 34 بعد 100. انتهى الهامش. والعمل على أنه ناقض للاحتياط، وعمل بعض الصحابة عليه، والعمل على أنه ناقض للاحتياط وعمل بعض الصحابة عليه، فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحة صلاته، فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح، والله أعلم. التطيب بالكولونيا. الهامش: فتاوى إسلامية بن باز، الجزء الأول في الصفحتين 35 بعد 100 والسادسة 36 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ الجواب: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة أسبرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة، أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ولي التوفيق. الصلاة وحكم تاركها. حكم ترك الصلاة عمدا؟ حكم ترك الصلاة عمدا. السؤال: أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة، هل أصله أم لا، علما بأنه أخي من أبي فقط؟ الجواب: الذي يترك الصلاة متعمدا كافر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا كان مقرا بوجوبها، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الهامش: أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم 231، والترمذي في الإيمان رقم 2616، وابن ماجه في الفتن رقم 3973 بإسناد صحيح. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 82. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم 346، وأهل السنن بإسناد صحيح، الترمذي في الإيمان رقم 2621، والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232، وابن ماجة في إقامة الصلاة رقم 1079. انتهى الهامش. ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع لأهل العلم والإيمان، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونا. وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل، للأدلة الواردة في ذلك. والواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك، مع وجوب مناصحته ودعوته إلى الحق وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة، لعله يتوب فيتوب الله عليه. الهامش كتاب الدعوة في الصفحة 93، ابن باز. انتهى الهامش. حكم تارك الصلاة. السؤال: ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه، هل يسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟ الجواب: إذا كان الأهل لا يصلون أبدا فإنهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام، ولا يجوز أن يسكن معهم، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله يهديهم، لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، بدليل الكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح. أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، سورة التوبة الآية 11. مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا، ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ثابت في صحيح مسلم. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 82. انتهى الهامش. وقوله في حديث بريدة رضي الله عنه في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346، والترمذي في الإيمان رقم 2641، والنسائي الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه رقم 1079. انتهى الهامش. أما أقوال الصحابة: قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فيكون عاما لا نصيب، لا قليل ولا كثير. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمس: واحد، إما أنها لا دليل فيها أصلا، اثنان، أو أنها قيدت بحال أو وصف يمتنع معه ترك الصلاة، ثلاثة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أربعة، أو أنها عامة فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة، خمسة، أو أنها ضعيفة لا تقوم بها حجة. وإذا تبين أن تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين، وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن أو أنه يدخل الجنة أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به على أو حكم به على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة أو كفر دون كفر. ومنها أولا أنه لا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به، لقوله تعالى عن المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة، الآية العاشرة. ثانيا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة، للآية التي ذكرناها سابقا على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. ثالثا أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته. لماذا؟ لأنها حرام. ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها، فيكون والعياذ بالله ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى. رابعا أنه لا يحل أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سورة التوبة الآية 28. خامسا أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، الرجل المسلم يصلي والابن لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد عاصب، من الذي يرثه؟ ابن عمه البعيد دون ابنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. متفق عليه. الهامش متفق عليه، البخاري في الفرائض رقم 6764 ومسلم في الفرائض رقم 1614. انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة. الهامش رواه البخاري في الفرائض رقم 6732 ومسلم في الفرائض رقم 1615. انتهى الهامش. سادسا أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. إذا مات إذن ماذا نصنع به؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له. وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه. سابعا أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة، ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر لا يستحقها، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة الآية 13 بعد 100. فالمسألة يا إخواني خطيرة جدا، ومع الأسف فإن بعض الناس يتهاونون في الأمر ويقرون في البيت من لا يصلي، وهذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهامش رسالة صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحتين 29 و30 ابن عثيمين. انتهى الهامش. صلاة الحارس. السؤال: جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته، هل عليه إثم في تأخيرها؟ وماذا يفعل من هو على تلك الحال؟ الجواب: لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء الآية 300، أي مفروضة في الأوقات، ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة. وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1015 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. الحركة في الصلاة. السؤال: مشكلتي أنني كثير الحركة في الصلاة، وقد سمعت أن هناك حديثا معناه أن أكثر من 3 حركات في الصلاة تبطلها، فما صحة هذا الحديث؟ وما هو السبيل إلى التخلص من كثرة العبث في الصلاة؟ الجواب: السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه، سواء كانت فريضة أو نافلة، لقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية. وعليه أن يطمئن فيها، وذلك من أهم أركانها وفرائضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الهامش متفق على صحته. البخاري في الأذان رقم 757 ومسلم في الصلاة رقم 397. انتهى الهامش. وفي رواية لأبي داود قال فيها: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. الهامش أبو داود في الصلاة رقم 859. انتهى الهامش. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونه، فمن نقر صلاته فلا صلاة له، والخشوع هو لب الصلاة وروحها، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ويحرص عليه. أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع ب3 حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوالى فإن الصلاة لا تبطل به، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصا على تمام الصلاة وكمالها. ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي. الهامش أبو داود في الصلاة رقم 922 والترمذي في الصلاة رقم 601 والنسائي في السهو الجزء الثالث رقم 11 انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والله ولي التوفيق. الهامش البخاري في الأدب رقم 5996 ومسلم في المساجد رقم 543. كتاب الدعوة في الصفحتين 86 و87 الشيخ ابن باز. انتهى الشريط الرابع وننتقل إلى الشريط الخامس.